السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. سو خير وقط بحر، يعني افعل الخير واجعله في البحر لا يضيع، كما أن البحر يحفظ ما يلقى فيه فكذلك هذا الخير يحفظ لك. هكذا فهمت من كبار السن الذين كانوا يقولون مثل هذا الكلام، سو خير وقط بحر، أي لا تسأل عنه، يحفظه الله لك كما يحفظ البحر ما يلقى فيه. وهذا قريب من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأناس كانوا يعدون الحسنات، فقال: عدوا سيئاتكم فأنا كفيل لكم بحسناتكم، يعني لا يضيع منها شيء. والبعض يعني يقول بدل هذا، بدل ما يقال سو خير وقط بحر، لو قال سو خير واحتسب الأجر عند الله تعالى، لا شك هذه أفضل، لكن هذا اللي يسوي خير أصلا هو محتسب، هو محتسب، لكن يقول لا تحسب، هناك من يحسب عنك وهو الله جل وعلا، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا تهتم، انسى ما فعلت من الخير فإن الله لا ينساه سبحانه وتعالى ويحفظ لك. وإذاك يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد حسنات كأمثال الجبال ولا يتذكر أعمالا عملها، فيذكر عملت كذا عملت كذا عملت كذا. فمن هذا الباب يقال سو خير وارمي في البحر فإنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.